فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الإسراء والمعراج كان في رجب؟ لا، يعني يقول اللي يعظمون رجب، يقوله الذين يعظمون شهر رجب، وشهر رجب مثل غيره من الشهور لا يزيد عليها. نعم.